بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها الإمام مسلم رحمه الله، الذي ترجم لها الإمام الرموي رحمه الله من كتاب الإمارة. قال رحمه الله، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش، قوله: فقال كلمة صمنيها الناس، أي قال الراوي إنه لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون أمراء، وعدهم بأنهم 12 خليفة، يقول: فقال كلمة لم أسمعها، وحال بين سماعي وبينها الناس، فاستوضحها من أبيه، فسأل أباه ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كلهم من قريش، أي أن الخلفاء 12، أي إن الخلفاء 12 الذين يحكمون الناس وتقوم عليهم الإمارة الإسلامية والخلافة الإسلامية، عددهم 12 خليفة. هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تحققت فيه معجزته صلى الله عليه وسلم، فإنه استخلف من الخلفاء بعد خلافة النبوة أكثر من 12 خليفة، فتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرا أعظم من هذا، وهو أنه سيبقى هذا الأمر وستبقى الإمارة في قريش ما بقي الناس، إلى أن يقبض الناس وتقوم الساعة. وهذا الحديث أيضا فيه من علامات النبوة أن قبائل قريش لا تنقرض قبل قيام الساعة، وتستمر إلى قيام الساعة، في حين أن غيرها من القبائل قد تنقرض ولا يبقى منهم أحد. نعم. قال: هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة، أي أصموني عنها، فلم أسمعها لكثرة الكلام، نعم. قال ووقع في بعض النسخ صمتنيها الناس، أي أسكتوني عن أن أسأل عنها. نعم، أي أسكتوني عن السؤال عنها. قوله صلى الله عليه وسلم عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى، وهذا أيضا من معجزاته صلى الله عليه وسلم أنه قال عصيبة تفتح البيت الأبيض بيت كسرى، بل إنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما هو أصرح من ذلك، وأن الله تعالى يمكن المسلمين فينتصروا على كسرى هذا الذي عصى ومزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إليه، ودعا عليه صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه كما مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المسلمين سيغلب عليه وسيأخذ وسيفتح بلاده، حيث يوم أن قال صلى الله عليه وسلم للصحابي الجليل يوم أن تبعه قادما من مكة يريد اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام ليغنم الجائزة التي فرضتها قريش لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بصاحبه أبي بكر رضي الله عنه، فلما بلغه الخبر أخذ فرسه وانطلق تجاه البحر إلى أن شاهد ودنا من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يمكنه حيث غاصت قدما فرسه في الرمل ولم يقوى على إخراجها إلا باستئذان وبطلب من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام عاهده على بعد أن عرف وأنه لا يقوى على أخذ النبي عليه الصلاة والسلام أو صاحبه ليعود بذلك إلى قريش، فعاهده النبي صلى الله عليه وسلم لما أسلم وكتم إسلامه وأنه سيعود إلى قريش، بل سيذب ويصرف من يريد أن يتجه هذا الاتجاه، فقال له صلى الله عليه وسلم كيف أنت يا فلان إذا تصورت سواري كسرى، يعني إذا لبست سواري كسرى. وكان هذا أمرا يعني عسيرا جدا بل وصعب، وربما كان من المحالات العادية. ولما فتح الله سبحانه وتعالى على المسلمين وغلبوا على دولة فارس وقتل كسرى ومزق ملكه وجيء بغنائمه إلى المدينة، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم سواري كسرى دفعه إلى هذا الصحابي وطلب منه أن يلبسه، وعندئذ نعم لما قدم عمر بن الخطاب قدمت مغانم كسرى إلى عمر رضي الله تعالى عنه، أخذ سواري كسرى وطلب من هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه تذكر اسم الصحابي؟ ها؟ سراقة. سراقة؟ لا ليس سراقة. نعم. فألبسه السوارين، عندئذ تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحققت المعجزة. وهذه أيضا المعجزة قد ظهرت هنا من خلال فتح المسلمين مملكة فارس واستيلائهم على كسرى. نعم. قال هذا من كيف أنت يا سراقة، يعني أن الصحابي رضي الله عنه كان سراقة بن مالك. نعم. هذا الصحابي. جزاك الله. اقرأ. قال هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعصيبة تصغير عصبة وهي الجماعة، وكسرى بكسر الكاف وفتحها يقال كسرى وكسرى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه، وهذا من وصاياه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني أن الإنسان إذا أكرمه الله وأغناه وأراد أن ينفق فليبدأ بنفسه ثم بمن يعول من أقربائه، وذلك لأن الصدقة على الفقير صدقة، وعلى القريب صلة وصدقة، فيكون أجرها مرتين. نعم. قال هو مثل حديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. قوله صلى الله عليه وسلم أنا الفرط على الحوض، وهذا أيضا من إخباره صلى الله عليه وسلم مما سيكون في الآخرة، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه الكوثر، وأن هذا أعني ماء الكوثر إن شرب منه الإنسان شربة لا يظمأ بعدها أبدا، وأنه يعطى للمؤمنين ولمن نجا من على الصراط، فيتجمعون ويسبقهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك ليسقيهم من يده الشريفة صلى الله عليه وسلم، فيشربون الشربة لا يظمعون بعدها أبدا، ولذلك قال لهم أنا فرطكم على الحوض. وعندما يقدمون ويقبلون على الحوض يسقيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك مجموعة وطائفة يقدمون إلا أنه لا يمكنون من الشرب من يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويدفعون ويذادون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للملائكة التي تفعل ذلك هؤلاء من أمتي، وهو قد عرفهم بصفاتهم، ومن أبرزها أنهم يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء، لكن الملائكة تخبره صلى الله عليه وسلم إنهم ليسوا من أمتك لأنهم أحدثوا بعدك، أي خالفوا وبدلوا وغيروا، فلا يشملهم وصف المؤمنين، فيقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهم بعدا، ولا يسقيهم صلى الله عليه وسلم ويسقي غيرهم من المؤمنين. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أنا الفرط على الحوض، الفرط بفتح الراء ومعناه السابق إليه، والمنتظر لسقيكم منه، يعني السابق إلى الحوض والمنتظر سقايتكم يعني أن يسقيكم. نعم. قال والفرط، والفارط هو الذي يتقدم القوم إلى الماء ليهيئ لهم ما يحتاجون إليه. قوله عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي، كذا هو في جميع النسخ العدوي. قال القاضي، هنا القاضي عياض وغيره من علماء الحديث الذين ضبطوا الأسماء أو ابن عبد البر، أنه قد وقع في هذا تصحيف، وإنه ليس عدويا وإنما هو عامري، فمن كتبه غير من عامري إلى عدوي. نعم. قال كذا هو في جميع النسخ العدوي. قال القاضي هذا تصحيف فليس هو بعدوي، إنما هو عامري من بني عامر بن صعصعة، فيصحف بالعدوي والله أعلم. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب الاستخلاف وتركه، يعني باب حكم الاستخلاف، هل يجب على الأمير قبل موته أن يستخلف أو لا يلزمه ذلك؟ هذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم وتفرقت أقوالهم، فمنهم من يرى أن من لوازم الخلافة ومن لوازم الإمارة أن يوصي الأمير والخليفة من بعده إلى شخص يتولى الخلافة والإمارة، ومنهم من يرى أن ذلك ليس بلازم. وأول ما وقع في هذا الأمر حدث لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما طعن وهو خليفة، وبدأ أثر الموت عليه أو ظهور الموت عليه وهو في حالة النزع، أثنى عليه الصحابة رضوان الله عليهم لما رأوا من عدله في خلافته، وطلبوا منه أن يوصي لهم وأن يستخلف من بعده أسوة بما فعله أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فإنه لما مرض الموت أوصى بالخلافة من بعده لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يجد في ذلك لازما، لأنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مات ولم يستخلف، وإن أبا بكر رضي الله تعالى عنه مات بعد أن استخلف، فكأنه رأى أن له في ذلك سلفا وسنة. ولما قارن بين الأمرين، بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ترجح عنده فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يترجح عنده فعل أبي بكر رضي الله عنه. لكن الذي يظهر الله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يصرح بالخلافة إلا أنه أشار إلى الخليفة من بعده ولمح بالخلافة من بعده، حيث جاء مما قال أبى الله ورسوله أن يتقدم أحد أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وأنه صلى الله عليه وسلم أوصى بالخلافة من بعده، أوصى بالصلاة في حال حياته أبا بكر رضي الله تعالى عنه، حيث قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. واستنبط من هذا أصحابه رضوان الله عليهم أن من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم لصلاته ولدينه فهو أولى أن يقدم للخلافة ولأمور الدنيا. وأيضا كان إذا سئل عن شيء ووعد به فإن قيل له لعلنا لا نجدك قال: اذهبوا إلى أبي بكر. وهذا أيضا إشارة صريحة في أن الأمير والخليفة من بعده يكون أبو بكر. وهكذا، ومن هنا استنبط الصحابة رضوان الله عليهم هذا الأمر لما جلسوا في سقيفة بني ساعدة مع إخوانهم الأنصار، وقالوا: أبى، يعني يأبى الناس أن يكون الخلافة في غير قريش، وأن الخلفاء من بعده هم قريش، وأن هؤلاء القرشيين لا ينبغي أن تخرج الخلافة منهم. ومن هنا بت في الموضوع وقطع عمر رضي الله تعالى عنه يوم أن قال لأبي بكر: أبسط يدك أبايعك، فبايعه. ثم بايعه من بعده من كان معهم من المهاجرين والأنصار. فالخلاصة أن عمر رضي الله عنه لما استشهد وهو في حالة النزع سأله الصحابة رضوان الله عليهم أن يستخلف، فقال: أنا راغب وراهب. وقال عبارته المشهورة: أتريدونني أن أتحمل أمر المسلمين حيا وميتا؟ يكفي أنه تحملها حال الحياة، وأما بعد موته فما كان رضي الله عنه حريصا وراغبا في تحملها. ثم أقنع الجميع بأن الاستخلاف وعدم الاستخلاف كله خير، لكنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وأبو بكر رضي الله تعالى عنه استخلف، وقارن بينهما فوجد أن منهج النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأظهر، لكنه رضي الله عنه ألهم بأن لم يترك الأمر هكذا مطلقا، وإنما اختار أناسا على أن يختار المسلمون منهم من يستخلفونه، وسمى للذين رشحهم للخلافة عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وعبد الرحمن بن عوف وطلحة بن الزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم. وكان قد تمنى أن لو كان أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه بن الجراح موجودا لرشحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أمينا للأمة. فحصر الخلافة في الستة، في هؤلاء الستة، على أن يختار المسلمون منهم واحدا، وأعطى عددا من التعاليم في اختيارهم. وتمنى لو أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يتنازل ليقود مسألة المشورة حتى يرشح واحدا منهم. وهذا ما صنعه رضي الله تعالى عنه حيث حصر الخلافة في أصحاب الشورى وفي الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. ثم أسلمت روحه لله سبحانه وتعالى، واجتهد المسلمون في خلاله وفي مدة حددها لهم وهي 3 أيام، وبايعوا عثمان رضي الله عنه، وكانت نعمة البيعة، حيث جرى في عصر عثمان رضي الله عنه من توسيع دائرة الخلافة الإسلامية ومن دخول عدد كبير من الأمم في الإسلام، وكانت خلافة راشدة بحق. فالشاهد هنا أن عمر رضي الله عنه لم يرشح ولم يستخلف، واحتج بعدم الاستخلاف بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يستخلف، وأنه لو استخلف فلا لوم عليه رضي الله تعالى عنه، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه قد استخلف. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا جزاك الله خيرا، فقال: راغب وراهب، قالوا: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا؟ لوددت أن حظي منها الكفاف. يعني ما مضى من خلافته حال كونه حيا. لا علي ولا لي، فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر رضي الله عنه، وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. نعم. يعني فترجح عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه أن أبا بكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لن يستخلف، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد، وألفاظهم متقاربة. وهؤلاء كلهم من أصحاب الحديث، وكلهم ممن له مؤلف وكتاب في الحديث. نعم. قال إسحاق: وعبد أخبرنا، وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق. قال كلهم نعم. شيخهم عبد الرزاق الصنعاني صاحب كتاب المصنف. نعم. قال: وأخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة رضي الله عنها. وهذا الإسناد الزهري عن معمر، وهذا الإسناد عبد الرزاق عن الزهري، عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الإسناد يعد من أصح الأسانيد التي يروى بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكره أهل العلم في ذلك. نعم. قال: دخلت على حفصة رضي الله عنها فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ يعني هل ترجح عندك أو بلغك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سيموت ولا يستخلف، يعني لا يسمي الخليفة من بعده؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. يعني كأن عبد الله بن عمر يقول لعله يعني في آخر وقته يسمي الخليفة، لكن حفصة رضي الله عنها أكدت بأنه لن يسمي الخليفة. نعم. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك. قال عبد الله بن عمر يعني من باب النصيحة لأبيه أن يكلمه في شأن الخلافة، لأنها تكون يعني أسلم لواقع المسلمين وأبعد عن النزاع والشقاق. فسكت حتى غدوت ولم أكلمه، يعني حتى جئته صبحا في الصباح وما جرأت أن أكلمه، بل إن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما وصف حاله وهو يتردد في كلا تكليمه أباه بأنه كأنه يحمل على يده جبلا، يعني من ثقل ما كان عليه من تردد وشدة. نعم. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة فآليت أن أقولها لك، يعني أنقل لك هذه المقالة التي تترك ترددا وتبين حال الناس في تشوشهم مما ذهبت إليه. نعم. قال: زعموا أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل. وهذه نصيحة ابن عمر رضي الله عنه لأبيه، كأنه يقول له: يا أبي، أتدري ما حالك؟ حالك كحال راعي إبل أو راعي غنم ذهب عنها ولم يوصي ولم يولي راعيا لها، فهي جديرة بأن تضيع إذا لم يكن لها راع، وهذا حال المسلمين، إن لم تستخلف فسيضيع حال المسلمين. نعم. وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع، فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. يعني يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه مستنبطا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لما ذكر في هذا الأمر حالين: حال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحال كانت لأبي بكر. يقول: ما يعني الذي بدأ لي أنه لن يرجح إلا ما ذهب إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لشدة اتباعه واستمساكه بسنته صلى الله عليه وسلم، وأن ظنه في الله ورجاءه في الله وتأمله في الله يعني ييسر له هذا الأمر وييسره للمسلمين، فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيع أمة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. هذا الذي استنبطه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لباب الاستخلاف وتركه: قوله راغب وراهب أي راج وخائف، ومعناه الناس صنفان، أحدهما يرجو والثاني يخاف، أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني. وقيل أراد أني راغب فيما عند الله وراهب، يعني من ثواب الشهادة. نعم. وراهب من عذابه، أي أخشى عذابه ولعله يلحقني شيء لو أني سميت شخصا ربما لم يقم بالواجب المطلوب فأشارك معه في اللوم والعذاب. نعم. فلا أعول على ما أثنيتم به علي، يعني وما ذكرتموه من الثناء علي إبان حكمي، يعني هذا فضل منكم وهذا حسن ظن بكم، لكنه قد لا يكون مطابقا للواقع. وقيل المراد الخلافة، أي الناس فيها ضربان راغب فيها، فلا أحب تقديمه لرغبته، لأنه عملا بما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا عبد الرحمن لا تسأل الأمارة فإنك إن سألتها وكلت إليك، وإن كلفت بها أعنت عليها. ولذلك بعض المسلمين له رغبة فيها، وأنا لا أريد أن أحقق له هذه الرغبة التي يتطلع إليها. نعم. وكاره لها فأخشى عجزه عنها، وهذا الكاره لها أخشى أن يكون ضعيفا ويزداد ضعفا بتكليفي له الخلافة. قوله إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخره، حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف ويجوز له تركه، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر رضي الله عنه. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد للإنسان، وهذا الذي صنعه عمر رضي الله عنه حيث جمع مجموعة من الناس من أهل الحل والعقد ووضع فيهم الشورى ليستخلفوا منهم واحدا. وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد للإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر رضي الله عنه بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه بالشرع لا بالعقل، يعني أن هذا الأمر أمر شرعي يجب بالشرع، لأنه لا بد من إيجاد أمير وخليفة للمسلمين. وأما ما حكي عن الأصم أحد الفقهاء أو أحد الأدباء من أنه يعني الخلافة وجوبها يكون بالعقل لا بالشرع، يعني من خلال القياس ومن خلال النظر. نعم. وأما ما حكي عن الأصم أنه قال لا يجب، وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع، فباطلان. أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله، محجوج لأن من قبله إما أن الأمير يستخلف أو أنه يحصر الخلافة في مجموعة يتشاورون، يعني بالشورى. نعم. ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في يعني الأصم من أدلته قال إن الصحابة بقوا ثلاثة أيام لم يستخلفوا إلا في اليوم الثالث، فمضى اليوم الأول واليوم الثاني والناس بلا خلافة، لذلك يجوز أن يبقى الناس بدون خليفة. نعم. ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه. أما يوم السقيفة يعني عند تعيين أبي بكر رضي الله عنه، وكان الساعات ولم تكن أياما، وأما الشورى فكانت في أيام عمر رضي الله تعالى عنه. لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له، وهذا الذي فعلوه يعني لم يكن فيه استنباط أنه يمكن للأمة أن تبقى بدون خليفة. نعم. لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته. وفي هذا الحديث دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على خليفة، وهو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي عياض رحمه الله: وخالف في ذلك بكر بن أخت عبد الواحد، فزعم أنه نص على أبي بكر رضي الله عنه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أبي بكر. وقال ابن رواندي، ابن الرواندي وهذا أحد يعني الزنادقة الذين لهم آراء مقتها الناس وردوها وكرهوها. نعم. وقال ابن راوندي نص على العباس، يعني إن النبي نص على العباس أن يكون خليفة من بعده، ولكن هذا القول ترتب عليه أن الصحابة خالفوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم لم يقولوا بوصيته. نعم. وقالت الشيعة والرافضة على علي رضي الله عنه. الشيعة والرافضة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص بالخلافة على علي. وهذه دعاوى باطلة وخسارة على وجسارة على الافتراء. جسارة على الافتراء. لأن علي والعباس رضي الله عنهما كان شاهدين مسألة المبايعة وتنصيب أبي بكر رضي الله عنه خليفة، ولم يعترض ولم ينكر ولم يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على واحد منهما. نعم. ووقاحة في مكابرة الحس، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه وعلى تنفيذ عهده إلى عمر رضي الله عنه وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى، ولم يخالف في شيء من هذا أحد، ولم يدعي علي ولا العباس ولا أبو بكر رضي الله عنهم وصية في وقت من الأوقات. وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه. وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال؟ ولو كان شيء لنقل، فإنه من الأمور المهمة. قوله آليت أن أقولها أي حلفت. نعم. طيب. انتهى الباب. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.